وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن سجان. إذا كان لهم سلطة حملوا على سجن هذا الذي ينشر عليهم ويصف معبودهم بما فيه من النقص، لم يتجاوز ولم يتعدى ولم يسب. فإذا كان لهم سلطان أو لهم طريق إلى السلطان حملوا على سجنه وعلى تعذيبه وتعزيره. نعم. وأجارك، وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن سجان. والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا العدوان. نعم. والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان. نعم. وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. نعم. حتى إذا خالفت آراء الرجال بسنة المبعوث بالقرآن. نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان. نعم. قالوا تنقصت الكبار وسائر العظماء بل جاهرت بالبهتان. نعم. هذا ولم تسلبوا مو حقا لهم لتكون ذا كذب وذا عدوان. نعم. وإذا سلبت علوه وكلامه وصفاته العليا بلا كتمان. نعم. لم يغضبوا إذ لم يكن يرضيهم لا حبذا ذاك الفريق الجاني. نعم. والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف يعرفه أولو العرفان. يعني الأمر أعظم مما ذكرت عنه، الأمر أعظم، يعني ما ذكرته قليل من كثير. نعم. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان. الله. أبدا. كحال المشركين الذي أخبر الله عنه. وإذا ذكرت ربك وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فحالهم كحال المشركين الأولين بل هم أشد وأسوأ. نعم. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شزرا مثل ما نظرت تيوس إلى عصا الجوبان. نعم. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يستبشرون تباشر الفرحان. نعم. والله ما شموا روائح ديني يا زكمة أعيت طبيب زماني. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في نعم. صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة لح الحرب واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران. كيف هذا وأكثر الشرح. سويك. الله المستعان. سيصور الشيخ الحراس يعني ما قاله الناظم من واقع شاهد يعرفه ويشاهده في مصر وغيره